فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادة برنامج كروحة عاونة قضى بداءاتكم أقليسان وحاكم دا دقالو يقرح يكدنا عيدا مدى حبشي دا إتوبيا أو مانتا كدعي غيبو كمدا قبل دا قدو يبكول عيدا مدى بروندي أو إساق عرّيح رأي كلها يين ميل أولو دقمدا بلعد أي شب الله دحي dadka deegaanka oo ay u suurta gashay in ay la wareegaan agabyadii ay ka carreen ciidamada Burundi iyo mujaahidiinta Al-Shabaab oo dib ula wareegay deegaankaasi. Dagaalyahanada Shababul Mujaahidiin oo maanta weerar ku qaaday goob ay ku sugnayeen ciidamada Kenya, taas oo dhacday xadbeenaadka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa sidoo kale waxaa kamid ah Muqdisho oo la galiyay bandow soconaya ilaa iyo subaxda Isniinta. Sidee buu bandowgaasi u saameeyay dadka ku dhaqan Muqdisho? Waxaan idiin haynaa waraysi aynu la yeeranay mid ka mid ah waxgaradka Muqdisho. Nadwo diini ah oo lagu qabtay masjid weyn oo ku yaala degmada Sakow ee wilaayada Jubbooyinka. Kelimadii Fuad uu ka jeediyay nadwadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa. ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب النمو أحد أفر يطبنك بش الشوال سند كون أفر بقول أفر تني سدح ده هجريقة وافق سن أفر يطبنك بش الشنات سند لبدا كون يلبي لباتن كميلادقة أنكو باللونه برنامج كالوحة ويرو جدقل أهي قرح يكدنا عندما ده حبشي ده إتوبيا يا مانتا كدعي غيبو كميده قبل ده قده يبكول عندما ده الشباب المجاهدين يا مانتا كمين أولي غي كولنك تسن عيدن كإتوبيا كواس أو كبحي دقم ده حضور كمين كأيا كدعي أغار كديغان كتيد أو هستكتا degmadaasi lama oga qasaraha soo gaaray ciidamada Itoobiya. Geeska kala kamiin culus ayay ku dhaceen ciidamada Itoobiyaan ah oo maray inta u dhaxeysa degmooyinka Luuq iyo Doolow oo ka tirsan gobolka Gado. Ciidamadan ayaa shalay ka baxay degmada Luuq iyagoo ku wajahan degmada Doolow ee isla gobolka Gado. Ciidanka Itoobiyaanka ayaa lagu qasbay inay ku hakadaan deegaanka la yiraahdo Kibiro. Kamiinka kadib ayay ciidanka Itoobiya la kulmeen laba qarax. لنا أحد بينات كعيدن كمجاهدين توحي ما أنت وير جد قلها وليقين عيد مدى كينيا كواس أو وربيوت كخدنا يي ميل ودو ديغان ككمبوني إيد عدا حد بينات ك لبانين أو قيب كأها شقالها عيد مدى كينيا يكود انتي وير كاسي فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وتهيئ الاستيال هل كادنا قل الصعتان ووربهن تألف القان وحأي نكود جرنا قبه إبرامش كروحة. عندما دبرون دي أيام مانت إسقى عري تولى ده هانشق دولات كده ما دبلعد تتك كنا خن هانشق أيه دور بديبه جذها أقرى حرض عيدا كبرون دي وحنا أيه هلك كقاتل أجاب يدي أي كعرين عندما دبرون دي ما تشوف سلمو مانتو كركتين ما شاء الله يا ما شاء الله يا توك عف سلمو ما شاء الله رودي كحرضي سوى حرض سلمو خمسة نكمل جدة أديك مارتو سامي بندر بيا إلى كل بيا يا ila ku nabi ah wala saarayna haye bisma taga marta ah kurma ku dhisee marsiba taas ma sure silga wotin ah haye silga wadana kurma ku dhisee si ah ila ni fudemo beera ku wadana haye bira taga fuxo saaler ha ha alla no fudre alla no fudre baba ku dhisee baba ya bayal bayal bayal bayal bayal bayal bayal bayal bayal bayal bayal bayal bayal bayal bayal الله أكبر الله أكبر أيه قرطبة العيال يمكن عبد جري ducada kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka waramay deegaanka ay maanta ka baxeen ciidanka Burundi iyo xaaladda deegaanka Ceelbaraf todobaad kadib markii ciidanka Burundi laga saaray. Alwaali, marka hore waxaan ku leenahay soo dhowow, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa dhowahay. Ugu horeyn waxaad inooga warantaa maanta maxaa ka dhacay shabeellaha dhexe? Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, maanta waxaa ka dhacay walaalada shabeellada dhexe gaaladii aflaga ahayd oo joogday meel ka mid a walaayada tuulo la yidhaahdo Han Sheikh oo u dhow Beri Balad, saldhig weyn ay ku lahaayeen gaaladaas ay meesha ku samaysteen ayaa maanta ka rarteen bifadlillaahi waraxmatihi wakaramih, iyagoo cabsi badan muddadan ku joogay bacda nafsigii weynaa Allah subxaanahu watacaala guud ahaan siiyey muslimiinta siiyey wakhaasatan dadka muslimiinta walaalada shabeellada dhexe siiyey culays ayay qabeen, cabsi fara badan ay ku joogeen, argagax fara badan ay ku joogeen, is-ururis fara badan ay ku joogeen. Alxamdulilaah, maanta ayaa Allah subxaanahu watacaala noo suurogeliyey inay ka rartaan saldhiggii weynaa ay ku lahaayeen Han Sheikh. Deegaankan marka Han Sheikh halkee buu ku yaallaa, haddaad tilmaan kooban ka bixiso? Jazakallahu khayran. Han Sheikh waa tuulo tuulo weyn oo u dhexeysa magaalada u weyn Balcad iyo Gololey Daawud, tuulo la yidhaahdo oo Balcad isla Balcad hoos tagta, intaasa u dhexeysa waddadaas saddexdeeda waaye. Waddadaas ayay xaraasaynayeen ama waardaynayeen Balcad iyo Jowharna ilaala noocaas iyo ayay u ahaayeen. Marka waddaday ku aadanaayeen waddadaas ayaa meesha laga waardaynayey, meeshay joogeen, saldhig weynu way ahayd Gololey. Marka waxa u dhexeysa Han Sheikh, Balcad magaalada weyn, iyo Gololey Daawud oo isa Balcad hoos tagta ayaa u dhexeysa tuulada. Halkee bay qabteen marka ciidamadan isaga baxay deegaankaasi Han Sheikh? Jazakallahu khayran. Ciidamada gaalada oo maanta ka baxeen Han Sheikh, xamar ayaa si toos ah u aadeen waddadaas guud u socotay mareen. Xamar ay aadeen, waa niman rartay oo meesha ka guuray, xamar ay aadeen waddadaasay qabteen. Watahay, oo saxaafaddu waxay la socotay inay ku yar hakadeen saaxiibadood Balcad ku sugan, halkaas way kasii dhaqaaqeenba? Waa kasii dhaqaaqeen waddadaas, xamar ay aadeen ayagoo aada u baqaya. Qarashada habeen horey bilaabeen, xalay aada u rarteen, ilaa maanta way wadeen. Ciidamo luga ayaa baxay oo horsocday gaadiidkan, ayaga naftoodii qaraahiyo waxyaabo fara badan la kulmayey. Cabsi ay qabaan ayay u lugeeyeen, cabsi ay qabaan ayay u lugeeyeen oo aagas u aadeen. Ciidamadaasi horey u baxay ee aada sheegtay in qaraxyo ay la kulmeen, maxaad nooga sheegi kartaa wixii gaaray? Ciidamadaas gaalada ah oo ku lugeynayey waddada dheer oo xamar u socota oo ay marayaan saaxiibadoodii aagaas, qaraxyo fara badan la eegtay, dhowr qaraxa gaaray, waxyaabo badan tiro rasmi hadda aan sheegi karo, intaas ku dhimatay ama ku dhaawacantay aan dhihi karo hadda ma laha. Laakiin culays fara badan ayaa qabtay, meeshii qaraxa ku qabsadaba muddo ay joogayeen. Marka dhaawacyo fara badan iyo baqi waa jiriyaan, laakiin tiradooda rasmi ma sheegi karo, culays fara badan ay la kulmeen. Xeradaas ciidanka Burundi ay ka baxeen, ma tageen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab? Waa tageen, ciidamadeena way tageen oo gobolka jooga, jeeshkaa tegey ilaa haddana waa ku sugan yihiin. Markay tageen, amnigeeda xaqiijiyeen, kadiba dadkan muslimiinta shacabka loo fasahay oo agabkii meesha yaalay iyo rabasho ay ku bilaabeen, annaga ku hormarnay, waana tegnay, waana joognaa. Dadkii deegaanka ayaa ku xoomay oo qaatay wixii agab ahaa oo Burundigu ay ka tageen. Maxaa xog dheeraad oo aad ka haysaan xerada? Mararka qaar waxaa dhici karta meesha waa xero military, waxyaabo dhibaato gaarsiin kara bulshada way jiri karaan. Marka ma iska warqabteen adinka iyo dadka dadweynaha? Jazakallahu khayran. Dadweynaha muslimiinta meesha tegey waa dadkii aan maamulaynay, dhibkooda annaga ka hortagnaa. Meelihii ay tegayaan meel anagu aan hubsanay, aan ilaalinay, oo anagu aan tagnay, aan xaqiijinay, amnigeeda unbaa galayaan oo iskama galayaan. Xalay bay soo diyaar garoobeen markay maqleen nimanka gaalada inay meesha ka raranayaan, way sugayeen oo meesha in faa'iidooyin badan meelo kale kusoo arkeene. Marka dadka muslimiinta waa iska warhaynay, meesha gelitaankeedina annaga kaga hormarnay, ragga iyagu kaga hormaray. Meesha marka la ilaaliyey, la hubsaday, la baaray, aan ogaanay, kadiba dadku u fasaxnay oo si amniga silmiga ku galeen agabkii meesha yaalay iyo waxyaabihii kale meesha nimanka ka guureen xilligaasay gurteen. Marka aan ka xaqiijinay amnigeeda kadib, hanshaq hadaan intaa uga gudubno, waa tii ceelbaraf uu ka dhacay weerarkii weynaa ee ay weli hadalhayntiisu taagan tahay iyo saameyntiisaba. Waa sidee xaaladda deegaanka ceelbaraf oo ay weliba ay tahay ee markii ugu horreysay oo si toosa warbaahintu ay kaaga wareysanayso, waa sidee xaaladda deegaanka ceelbaraf? Xaaladda ceelbaraf aad ugu fiican tahay. Dadkii muslimiinta ahaa ceelbaraf deganaa nabad iyo barwaaqo iyo reenreen ay ku joogaan. Gaaladii meesha warkeedii waa ka dhammaaday, alxamdulillah, aadna waa u faraxsan yihiine culayska allah subxaana wa tacaala ka dulqaaday. Xaaladeedana guud ahaan way degan tahay. Ceelbaraf walaaliga joogta, ciidamadeeda jooga, dacwadiiya ka socota, maamulkiya ka socda, shaqadiiya ka socota, wanaagiiyo kheyrkiiya meesha ka socda. Marka magaalo anugu aan joogno way xaaladeedana waa degan tahay. Sharaa'i islaamka ayaa lagu maamulaya ceelbaraf. Saan la soconno, ceelbaraf ciidan badan ayaa lagu dilay Burundays, inka badan 173 meydadkii waa ay ka carareen. Dabcan waa meel inkastoo duleedka ay deganaayeen u baahan nadaafad iyo wax badan. Marka meydadkii iyo qashinkii iyo waxyaabihii ay isticmaalayeen iyo arrimahaasi maxaa laga qabtay? Baqtigii badnaa aadna u fara badnaa oo meesha lagu baabiyey gaaladii, dadkii muslimiintii iyo maamulkii ayaa u kacay. Baqti wixii yaalay meesha yaalay meelo gudud ah ayaa loo sameeyey, meelahaasa lagu aasay si nadaafadii meeshana waa la xaqiijiyey. Marka kuwaas waa la aasay. Baqtigii meesha ay kaga tegeen nimanka gaalada ah, baqti fara badan oo inta hadda adkeydiisu ka badan ayaa meesha kaga tageen, meesha hadda ugu baaba-een. Marka meeshii waa la nadiifiyey, dadkii muslimiintii si wadajir ee looga kacay iyaga iyo maamulkooda meeshii way nadiifiyeen, iyadoo la adeegsanayo dad iyo makiinado meelahaasa lagu aasay. Meeshana waa la nadiifiyey, nadaafadda magaalada waa la xaqiijiyey. Waa tahay dabcan waxaa tahay waaligii gobolka, gobolkuna waa uu ballaaran yahay, laakiin muddadii xiisadda iyo dagaalku uu socday adigu ma tagtay ceelbaraf? Haa, ceelbaraf waa tagay, waa joogay. Waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee meesha aad ku aragtay maxaad nala wadaagi kartaa? Waxaa idin wadaagi karaa igula yaab badnaa anigu aan arkay alaabtii mise agabkii badnaa meesha yaalay. Alaab fara badana kamid ahayd firintijeer, firintijeeridii meesha yaalay kamida ayaa nin shacba la soo baxay. Waxaa ka soo dhacdhacay jeex oo doonfaar ah, oo doonfaar jeexiisa ka soo dhacdhacay. Marka doonfaarka seebaad ku fahantay, ma haragga ayuu ka fiiqnaa mise haraggiisii ayuu watay mise madaxiisii ayaaba meesha ku jiray? Madaxiisaan arkay, haragga waa ka baxsanaa, madaxiisaan arkay. Doonfaar soo socaya mar badan baa arkay. Marka doonfaar uu ahaa, doonfaar oo haragga ka baxsan madaxiisa ku yaala jeex ah ayaa firintijeerka ka soo dhacdhacay oo aan arkay, oo anaga arkay. Ma wuxuu u muuqday mid Soomaaliya ay ka qabsadeen mise dibadda ayaa looga keenay? Waa loo keenay, dibadda looga keenay, meelahaas wadamadooda looga keenay. Filibkaas oo doonfaarka iyo waxyaabo badan kale oo aan meesha ku arkayba dibadda looga keenay, oo qudaartaas qudaar kamid tahay, baxashan beydada ama ukunta kamid tahay, qudaar kale noocyadeedu kala duwan sida anaboorada iyo waxyaabo badan oo meelaha dibadda looga keenay aan warkooda aan ka helay. Si guud ahaaneed, ciidanka Burundi ee shabeelaha dhexe waxay dareemayaan baqdin badan iyo in ciidamadiinnu ay kulaalayaan xeryaha, sidaba hadda laga dareemi karayay xerada Hansheeq ee ay ka baxeen daqiiqado kadib markii meesha ay ka baxeen. Sida dadkii aan wareysanay ay inoo sheegeen, adigana aad inoo xaqiijisay, xeradii waxaa galay ciidamada militariga ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Meelaha qaar dabcan waxaa laga soo sheegayaa in ciidanka Burundi ay aad u baqayaan oo dhaqdhaqaaqyo ay ka muujinayaan. Isha ma ku haysaan meelahaas? Sideese ula socotaan? Aada ula soconaa, aadna waa ugu heelanahay. Mar walba isha ku haynaa, dhaqdhaqaaqoodii isha ku haynaa, haddii dhaqaaqaan iyo haddii joogaan isha ku haynaa. Aadna waa u baqayaan guud ahaan meelihii ay ka joogaan walaayada. Ugu dambeyntii, maxaad u soo jeedin lahayd dadka ku dhageysanaya ee ku dhaqan gaar ahaan wilaayada shabeellaha dhexe? Guud ahaan muslimiinta waxaa u jeedinayaa inay ducadan ugu kaalmeeyaan muslimiinta meel kasta ay joogaan walaayadka Islaamka. Gaalada meesha joogday Ilaahay ayaa baabi'iyey, wixii harsanna hal lugay ku taagan yihiin ay ku joogaan. Wa khaasatan dadka muslimiinta oo walaalada shabeelada dhaxe deegan waxaa uu baaqay ama u soo jeedinayaa inay diyaar garoobaan inay gaalada la dagaalamaan qolo kasta oo uu dhigu xero oo Burundi inuu diyaar garoobo qabiil kasta inuu diyaar garoobo u dhow sidii ayaan hore Eelbaraf ka dhacday oo kale in la sameeyo dadkaas maamul mudan yihiin marka insha Allah taala qolo walba in la diyaar garoobo dadka muslimiinta guud ahaan diyaar garoobaas ugu baaqaya marka insha Allah taala masrigaas yaa laga faa'iideysto dadka muslimiinta inay qoryaha ka qaataan ugu baaqaya guud ahaan kaasina wuxuu ahaa weeliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh Cabbas Abu Muhammad oo u warramayay warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa la galiyay bandow saameyn ku yeeshay dadka ku dhaqan magaaladaasi. Bandowgan ayaa soconaya ilaa iyo subaxda Isniinta, waxaana dadka loo xanibay doorashada berito ka dhacaysa magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa caawa kacsan meel kastana waxaa lagu arkayaa ciidamada ka tirsan dowladda federaalka. Nabadoon ku sugan magaalada Muqdisho ayaan ka wareystay xaalka Muqdisho. Runtii magaalada Muqdisho waxa weeye maanta meel ilaa xalay aad ay u dhibaatay isneed, jidkii wadnaha oo dhan waa xiran yahay, soddonka qaybo ka mid waa xiran tahay. Magaaladu marka Muqdisho waa xiran tahay dhammaantay sida ay tahay. Qalabka sagaal saacna waxa weeye beledku waa nool cilaasho, waxaa la yidhi beledku ay la xafid ilaa waa la xiri doonaa siintii dheeraay. Halkaas waxaa la yidhi intaas waxa weeye waa ka nasaydi beledka. Intii beledka maanta dhibaatooyin ka dhaca waxaa ka mid ah inaan qof difin meel isbitaal la geyn karin, inaan naas foole meel la geeyo la arag, dhaawacyo galgaduud laga keeno waxaa taa deerada keeneen in isbitaalada gobol la geyn waayo, meelaha xalana la geeyaan maqlaynay. waxyaabo badan oo saas ah beledka ka jiro runtii saasa waa gartay. Bandowga ka waran ilaa goormaa la qaadayaa waqti? Bandowgu waxay kula jeedina dhaheen maalinta waxa waaye labada saac oo waxa waaye oo Isniinaha la qaadi doona ay dadka u sheegeen, sidaasay dadka u sheegeen. Laakiin waxaanba ka yaabaynaa wax kalaama ka baqayna beledka ciidamo badana soo buuxdhaafiya ujeedadooda aan la oqon, xataa in lagu dirido uba asbaxdiisu hadda uu qatarka u saaran yahay. Meelo badanoo jidkii waa la gooyay, ciidamo badanoo beledka laga baxshay lagu soo celiyay waa arkaynaa. Beledka marka runtii aad iyo aad u xanuman yahay, ganacsi male, bitaal male, waxbarasho male, intaas waa leh. Meelaha ciidanka lagu arkayo waa halkee? Ciidanka waxaa lagu arkaa jidka wadnaha dhan waa lagu arkayaa, jidka weyn oo matal mukarama waa lagu arkaa, wanaagsan jidkii baasoonay ilaa xero gaadiid waa lagu arkaa, waxa waaye xaafadaha waxaa lagu arkaa, fagaxa lagu arkaa, Sanca lagu arkaa, adiga kolleytaba iskoolkii ekiscontrol waxaa lagu arkaa, oo waxa waaye siinta dheer xigay waxaa lagu arkaa, adiga intaa tarabuuna lagu arkaa, waxaa lagu arkaa lambar afar, waxaa lagu arkaa soobe, waxaa lagu arkaa adiga waxa waaye degmada wadajir oo dhan ilaa waxa waaye dharkeenna intaba waa lagu arkaa. Ciidanku marka aad u fara badan yahay, aad meel walbana u joogaa, kuwa amisoomna gudaha ku jiraana na la yiriyo kolleytaba meesha teendhada wax lagu doora amisoomaa la geeya la yiri, soomaalida banaanka looga saaray. Waxa dadka Muqdisho loo dhibayo waa doorashada berito ka dhacaysa teendhada Afasiyooni. Ka waran dadka Muqdisho sidee bay u arkaan doorashada? Doorashada dadka Muqdisho runtii waxay u arkaan inaan waxaan loo jeeda ummadda waxa waa taqaano. Ummadda waxa meesha ka jira waa ay gare iyo dadka soo baxa, dad kitaab dana maray, haddana waxa weeye inuu isaguna maalays qaatay oo kitaab dana maray. waxaa laga sugaa ummadda waa iska fahmay qof hadoo maalin kasta kitaab dana maro inaan waxba soo dhacaynaysa kuwa hore ka fiican ku hadal haydaa boqolkiina boqol waxaan isleena kuwa hore wax ka xunmoogiyo kuwaan hadda wax ka fiican kasoo bixi maayaan. dadka sharcana waa naqaan nuxurkooda iyo dad lasoo tijaabiyo weeye. kuwa waxa weeye la socdo waxa weeye oo dacmiga siyaaho dhaqaale islaamka ahayd oo awal horena soomaaliya burburiday waa qaraba gorayn. hadda waxyaabo badanaa dadku kuleytaba un dadka wax dhibaato ugu filanaa kasoo baxa maana wax naxsilu kasoo bixi maaya. waayahay nabadoona in Muqdisho muddo baad ku nooleyd, dowladihii kala duwanaa ee lasoo dhisayayna waad u joogtay, bal ka waran sida loo hadalhayo musharaxiinta iyo kuwa u cadcad iyo ragga la saadaalinayo inay xilkan ku guulaystaan. runtii horta musharaxiinta waa cadaad yihiin. hadda maanta kolleytaba kuwa iska cisilayeen maleyha hadda ka haray sida Daahir Maxamuud Geelle iyo Cabdikariim Xuseen Guule ter Doctor Cabdinaasir way ka cisilayeenaan maqlaayo waa ka hareen. haddii kuwa isku haraana kuwa kalaa kolleytaba isku soo hare qadwaad dad hore loo soo tijaabso loo geeyay dhaqankooda ama wasiir soo noqday ama raisul wasaarayaal soo noqday ama madaxweynayaal hore soo maray cid walba marka kuwaas lagu sheego qof walba waxay leedahay waa un dhibkay hay jirayna sii lagu jibaarayaan maana khayr keeni maayaan kuwa kale hadda meesha joogana waddada yay raacayaan maana kuwa ka fiican ma noqon doonaan marka soomaalidu waxay ay ogtahay meeshaan inaan wax khayra lagu hayn ma bunuya calal fasaadin fahuwa fasaadima lina waxa haddii sideedaba asalka fasaad lagu dhifay fasaad unbay noqdaan marka dadku waxay leeyihiin waxba yaraada kasoo baxaa lama arkee waa uun waa un dhib umadda usoo hoy waahaag wejiyada in waa kuwa la bartay in nabadoona sidaad ii sheegtayba waagii hore wejiyo cusubbaa doorashooyinka lagu arki jiray oo dadku shisheeyaha way ku qaldi jireen maxaa xilligan kii hore xilalka soo qabtay sida shariif xasan sheekh farmaajo deni iyo raggaasi ay ugu muuqdaan doorashooyinka oo la leeyahay qaarkood iyagu unbaa soo bixi doona maxaa loo aneynaya bay kula tahay wacyada loo sameeya waxaa ka mid ah horta nimankaasi waxa weeye ummadda meesha joogtaa shaqsi dooramayde wixii jeeb roonay doorahe oo nimankaa deguro ku caraysan waa niman hadilaaluskaatayaala waxayna doorahayaan shaqsiga ugu xuno waxa weeye ugu lacagta badan oo ugu dhaqaalaha markaas roonaysan lacag weyna sii karaa ninkaasi doorahayaan dadkuna waa dad ama wasiira soo noqdeen kure madaxweyne soo ama ra-iisul wasaare soo noqday maadaa qofka hore yo soo tijaabiyana nin dukaan xaday dukaan nin dukaan xaday iyo dukaan kale looma dhiibaa la yidhi qofku marka waa dad un kuleytaba waxaa laysleeyahay hadda kuwa ugu cadcado waa kuwa madaxweyneyaal soomaliya kuwa ra-iisul wasaareyaal soo kuwa wasiira soo noqday kuwaasa hadda ugu cadcad kuleytana waxay noqon doonta wixii ilaahay ugu talagalaya un kuleytaba qofkii ilaahay ugu talagalay meeshaas inuu dasaara iska fuulaa laakiin wax bulshada ku kalsoon tahay amase bulshada baahi ka badbaadiha ma ahan waa kuleytada wax bulshada dhib isoo keriha hadda waa la yaqaan oo deni waa la yaqaan xasan sheekh waa la yaqaan ninka la yihaa cabdiraxmaan cabdishakuur waa la yaqaan ninka la yihaa sharif sheekh axmed waa la yaqaan ninka la yihaa xaaf waa la yaqaan ninka la yihaa cabdiqaadir cusable cali waa la yaqaan waa kulli niman hadda la garanayno ma jiro kuwa ugu roon hadda waxaa maslahan amir ku iscasiliyo xoogaa xishoodaba kuwa ugu roonaa saddexdii ugu roonaydaaba iscasishaan islaayahayo kuleytaba wax hadda roono ma jiree saddexdii laislaa inay xoogaa dadka ugu dhibriroon yihiino xoogaa ugu aqoonta rooneed waaba is-casileen marka waxa weeye habar dugaada kuleytaba meesha aa soo degtay marka kii ugu halyaysanaa ka soo bixi doono uguna lacag badan waa tahay qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuux ayaan talaabsanaynaa markaan ku soo dhawaada xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan xalqada 58aad waxaa noo soo jeedinaya fadiilatu sheekh nuur macalin cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله سبحانه وتعالى وحوريه إلهي ملائكته سوعيكو صلينا يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمانا يعني dad kaalo iimaanka ah oo sallu calayhi korkiisa ku salliyo amaana oo sallimu nabadgeliya oo salaama oo tasliiman salaam salaama aadan waxay ku jirtaa suuratu alaxzaab dabayaqadeeda meel u dhow taayib waana darsigeenna aan doonayno inaan dhuuxna ku dhaqanno oo ka mida duruusteena itixaanaha ahayd ee qoraal koraadkeeda oo ahay dhuux qur-aanka ku dhaqan islamarkaana sunada sidoo kaleeto ay tahayo waa dhuuxaysa waa ku dhaqmaysa halkan waxaa ku jira baraarujin alla subxaanahu watacaala oo baraarujihayo dadka oo rasuulka alle inuu idil yahay oo uu dhammaystiran yahay ilaahayna subxaanahu watacaala sidaa uu dhammaystiray oo darajadiisana uu kor yeelay booska uu alle agtii ka tagaya boos weyn uunka agtiisana sidoo kale dikrigiisana uu kor yeelay alla subxaanahu watacaala iyo malaa'igtiisu waxay ku sallihayaan oo ay haddaba ammaanayaan نبي محمد صلى الله عليه وسلم يثني الإله وأمانا يا نبي بين الملائكة وفي الملأ الأعلى أيوه حكو أمانا يا نبي صلى الله عليه وسلم حيري الله جعل ملائكتني هدب مرت وي أمانا يا مقربين تاح وي هدب ودعيها يا سيدا سو مركا ويهي ميل فقر جوغ الله يا ملائكتي سادة سيدا يهين هدي هذا مركا محاد محا هدب مرت يا حريبة محا حري مركا سولا انت أهل إيمانك إبليس يأركيس أيوه وديدين انت أهل إيمانك يوحوا لا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه نبي كركيس حدب أمانه أنحرز وسلم تسليما ونبي صلى الله عليه وسلم هذا أمانت أود سلامته وحطو ضيئت الله إيا ملائكتيس الله إيا ملائكتيس أيات دبك ضيئت إلهينا سبحانه وتعالى سيداس أيها أهل إيمان كورنك الدلبي سأسأل غربه طيب حقوق أو كلها وإن محمد عليه الصلاة والسلام سيدا حق الله أو إياهي إن ألك لي سبحانه وتعالى هذا دور نغطوه وحنا أذن لو ذاتين سيدا سوك على نبيك صلى الله عليه وسلم حق أو إياهي إن أثرم يسوط خراعضوه أن هذا الرئيد مارين أدبا رسالة دي سيوحائي تلماميس إن هذا أدبا الرئيد مارين نبيك مركز صلى الله عليه وسلم مركز قصة ليسوه سيدا أسلامته إما سيقيم اللي أضحي وحاجة التمركة نبي صلى الله عليه وسلم أي صحابة ويدين رضوان الله عليه مركز وحيدا رسولك الله قرانا سنكو سلامين سنكو سلهنا وسلامت عليك ثقرتين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تجودك كجرت ومركز سلامتي براي وحور صلاة صلاة إبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وحببك نبي صلى الله عليه وسلم أن تكسل سأقوق ما بدن وحي ونبي صلى الله عليه وسلم سابتي سبر اللهم صل على محمد إلهي وأمان إله أن حرسنا محمد وعلى آل محمد أمان كما صليت على آل إبراهيم سأذو أمانت إنك أذو حميد عليه لما ذياتا مجيد شرف له وبارك على محمد إنه محمد كريس بركي وعلى آل محمد بركي كما باركت على إبراهيم سأذو بركي إنك حميد مجيد مركة و أمر كان صلاة دائية سلامة الله فري ونبي صلى الله عليه وسلم وصليه للسلام ومشروع أو شيء شرعي هو الله سبحانه وتعالى سيدا وجده في جميع الأوقات وقت يضع نمانتت وهي صلاة دائية واجب وهي صلاة دائية نتقل أحصل يسوه صلي يا سلام الله الصلاة والسلام الله تماذه واجب وهي واجب وهي مركلة ليه هاي معنى هذا هو أهدات كتكتوه صلاة كوان سحميس ركن واي وليبا تشوت كهوري هي غار ليهين هذا تغرتك تو حبك يا ميسو حالا نبغي كسوانتا صلى الله عليه وسلم انو كتك انو سعونقا لكن متك الدنبي جيتك قوان واي ركن واي تيري صلاة كتاك انت هاي واي ان مركة مروال بقى النبغة صلى الله عليه وسلم كسا لسوه ومشروع ساسي اتحي حلق صلاة داني وابتا سوشن تصالة مركة دوكان ايسو يا مركة سنة دوكان ايسابا تاسو وحواي لغم مرمان واي مركة الله مركة وكاها اللي نبغة صلى الله عليه وسلم وينينتيس السيدة اوغا ورمي حدنا وحوكا ورمي داتكي دبي يا السيدة يوفو الحنيهين آيات دا قدام ايس آيات الماميس داتكا دبي حاكمده وحاكمده هو نبغة صلى الله عليه وسلم دبي وكو الله دبي هذه يكستي أما فعل أما قولة وأما عيئة أما نقدر جدو الله كوصمر يلغيرا سيدا سوية دين تيسا كمذا حدا دين تيسا وحكش يكتو والعيدو أما دستور إيا كسما يستو إيا حرارك لكسما يستو حدا وحواي حبكو لما مقيمك ولما له وكامو غطاء إنذن حبيرات وحقيمة أهين وعنا كمتا روح ضدك الله على الدونك إيا آخر ذبا الله مرك سبحانه وتعالى سياسي يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عادت مرك عن روحنا سلادتك ومرك خطبتك لأيه واصليا لكن سلام لغمها سلامت والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وحد الكيسة صلوا عليه وسلموا تسليما لما أبرو استبلت الصومة روحه وحلقه بولي أن صلوا إنه فلجر وسلمون أو أبت كيس بهفلين لكن وبررجينا السلام عليك ورحمة الله صلى وسلم إبراهيم يا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يا الغربا والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وتحي مركان الساكو ندو الديني أهيا لغو قبتاي مسجد وين أو كيالة gudaha degmada Saako ee wilaayada Jubooyinka. Nadwada ayaa waxa soo xaadiray dad badan, waxaana looga hadlayay xukunka doorashooyinka dimuqraadiga ah, iyadoo lagu soo hadal qaaday doorashooyinka ay dowladda federaalka wado. Sheikh Fuad Maxamed Qalaf ayaa halka kelimad ka jeediyay. Inna alxamdulillah naxmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمكم وعبادوي عبادتنا الله وإسكاله سيدنا السجود إلى الركوع ده هي الدعاء هي قورة على أولي هاي أي حكمك أولي هاي. الله سبحانه وتعالى يا خلقك أبو ري حكم كودة يا تشريع كودة يا نظام كودة الله يسكله. فقال تعالى في كتابه العزيز إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا سفع عن الروحة الله سبحانه وتعالى حكمك وحسري إسغى إنه ليه إن أو نافية أيا لغه رمي حكمك نوال تعريفي إلا أيا لغو بريي نافية دي. إن الحكم إلا لله حكم مجرى لك لي يا إسكالي أمر أن لا تعبدوا إلا إياه الله وحو أمري حكمك إسغى إنادك عابدان ذلك الدين القيم كاوى دينة التوسنادوي لقصوا بالله من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم الله حكمك إسرع يا لعابده ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله وحو آيات كجب الجبائي دت كبلا في سبئين الجرن الله إنه حكم كلية الحاكم هو الله التشريع هو الله والحكم لله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لمن كان دورنا يوم هاي هي دت كمشرعين تا dad kaas oo khalqiga sida u badan magaranayaan alle subhanahu wa ta'ala hukumka inuu la gaar yahay ka gadaalana alle wuxuu cadeeyay hukumka cidii cid kale siisa on alla ahayn in ay shirki ku dhaceen arinkana uu shirku yahay qala ta'ala wala yushriku fi hukmihi ahada alle hukumkiisa cidna lama wadaajiyo huwa alhaakimu wa huwa almusharri'u ويشرع بما يشاء وينهى ويأمر بما يشاء سبحانه وتعالى أرنتو هدي سيدا نغطي نمن كان ميش الله دورتي مشرعين تأه ألا سبحانه وتعالى وهو شيغي إن أي إله نميس شرعين من هدي شرع دجينيان وكي اللي مذ خلافة أي دجينيان إن أي إله نميشكتين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما هو يا ولي الدينك يا نظام كشرعيين يا ما لم يأذن به الله الله وحسن أمرين هديني من كطريقة إيقاذين رجالا كانوا أو نساء فجأة الضمر إليهن هذي سميستين مشرعين وحيث وجد المشرح هي منتقب مشرح هو مثل الدورتي منتقب كنا هو مثل الدورتي كوا النوع عاصة حكم كودة محوية ما هذا أمد مسلمين تاه كجوا جبيو حكم كودة ألا حكمي ألا سبحانه وتعالى عدي حكم كوكو قبصته وحي لم تهي عد صلاة هي سجود يرفع دكو قبصتين عدي تلاه يعني قال لي سجوده أما هل لي ركوعه قال لي ماذي سوى إجماعوي حكم كنا ولا ميدوي الله سبحانه وتعالى وهو حسريه حكم كيسلين وليه تنازع اللي قد تنازع ولا لدوض ولا لقب صدو إني شرك تهي ولا يشرك في حكمه أحدا ذاتك إيقا ملة كو مجران ملة وملة الإسلام الله حكمي عد الله عدي الله شرعي سوحانا هين دجيه أو شرعي الله كو قبصد ذاتك ملة كو مجران وحاسوها ريدتك منتخبين تأييق الدورتي حكم كوذي ليهين نمنك وحي الدورتين إلهي شرعي أسود جينيو فقال تعالى في كتابه العزيز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وحنوية رينا أوركوا قبقبينا شعب كام مسلمين تأميلك استأيجوغان إني من كالو قعو إن لدورت كتابك لا يحكم لغدكتو إني من كامان تأيقارد أي وضان إلا لجهاد جهادك إنو أقيب سمو قول إيا فعل إيا مال بإنو أقيب سمو نبي حيولي عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم هيل إله إلا النقض سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ما أنت وحال ربا أنصار الله إلا النقض كونوا أنصار الله مركوا إن شرعيا لديده إن من كان للدقى لنه إن ذلك مسلمين تاني من كان لقبته تانا وحلو قاري كراء ومدو إني قربايز قبصته النبي أو مد أين كهرتكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل إله النبي هو يسمى أردينا شرع إله يبان ربنا كتاب إله يبان سكحك منينا نما قال الله هرتكم الله وحن ويديسنينا كل قد مصيبة دك دك اللي نقردو الله وحن ويديسنينا دين تي سيداتك دك أذيغي الله إنه أقرقارو هذا والله سبحانه وتعالى أعلم فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم قد أهلنا برنامج كوانك انت لما انت نبوحا لدين كغتغينا سيداس يونبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم